بخلاف العكس وهو الإنسان إذا أخذ نفسه بالجد وصار يؤدي الفرائض ويحافظ عليها بالتطوعات والنوافل فإنه يجد في نفسه نشاطا ويجد في نفسه أيضا ثقلا أن يترك الفرض ويجد في نفسه ملامة إذا تكاسل بعد أن كان مؤدي الفرض على وجهه. ولهذا من ترك الفرائض وترك الواجبات وتهاون فإنه لا يزال الكسل يهيمن عليه حتى نسأل الله السلامة يستولي على قلبه الشيطان. وهذا يفهم منه قوله حتى يطبع الله تعالى على قلبه وقول لا يختمن الله على قلوبه نسأل الله السلامة. والحديث أيضا من أحاديث الوعيد ويدل على شدة التغليظ في من ترك أو تهاون في صلاة الجمعة. وهو يدل كذلك على أن من كان خارج البلد أنه تجب عليه الجمعة، لأن واضح من أن الذي ذهب بغنمه إلى خارج البلد ميلا أو ميلين ثم يرتفع يعني يبتعد، ومع هذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد على من تكاسل مع أنه خارج البلد. لكن على كل حال فيما يتعلق بالمعذورين الذين أشرنا إليهم هؤلاء لا تجب عليهم وإن كانت تصح منهم. نعم. وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم جمعة. قال فتقدم أصحابه وقال أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رآه فقال ما منعك أن تقدو مع أصحابك؟ فقال أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت قدوتهم. رواه أحمد والترمذي. وقال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أحاديث وعدها وليس هذا الحديث فيما عده. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أبصر رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول لولا أن اليوم يوم جمعة لخرج. فقال عمر اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. رواه الشافعي في مسنده. هذا أيضا فيما تجب عليه الجمعة ومن لا تجب فيما يتعلق بالمسافر أو من أراد السفر يوم الجمعة. من أراد السفر يوم الجمعة هل يسافر أو يبقى حتى يصلي الجمعة؟ فإذا هذا نوع من المكلفين هل تجب عليهم الجمعة أم لا، يعني هو ليس مسافرا لكنه يريد أن يسافر وسفره يكون يوم الجمعة، فهل يسافر أو لا يسافر؟ هذا ما يتكلم عنه هذان الحديثان. الأول حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ابن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم جمعة. قال فتقدم أصحابه بالضم، عندكم بالفتح؟ ها؟ بالضم والفتح؟ بالضم، يعني بعض النسخ بالفتح. فتقدم أصحابه وقال أتخلف، يعني يتخلف عنهم من أجل يصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم ألحقه، يعني كأنه قال لأصحابي أنتم تقدموا وأنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ألحق بكم، لأنه كان أميرهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمره عليه. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، يعني على معنى كأنه كان قد أرسله فرأى كأنه قال له لما لم تذهب وأنا قد أرسلتك، فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ هذا يدل على أن الغدو في الصباح والرواح يكون في المساء أو في العشي. قال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم، يعني اجتهد من أجل أن يدرك فضل الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم، لأن غدوتهم في سبيل الله، ولغدوة أو راحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. فالغدوة هي في الصباح والروحة في العشي. رواه أحمد والترمذي. وقال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم، يعني كان في الحديث انقطاعا، كما أن أيضا في الحديث الحجاج بن أرطاة كذلك، وفيه كلام معروف. وقال لم يسمع الحكم مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها وليس هذا منها. وحرص الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله أن يصحح هذا الحديث، وبخاصة أنه نظر إلى جهة المعنى ولم ينظر إلى السند، على معنى أنه قال إن الذهاب من أجل الجهاد في سبيل الله، وكذلك أيضا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن رواحة فكان عليه أن يطيع، فهو أراد أن يصححه من هذا المعنى، أو أن هذا جهاد في سبيل الله وأن أفضل من يوم الجمعة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فهذا لا شك أنه ملحظ للمعنى، لكن العلماء حينما ينظرون في الحديث ينظرون من جهتين، من جهة المعنى ومن جهة السند، يعني رواية ودراية. ولهذا تعقب بعض أهل العلم الإمام أبا بكر بن العربي في هذا، وقالوا إنه ليس ملحوظ المعنى وحده ولكن السند كذلك. وفيما يتعلق بالغزو والجهاد قرر أهل العلم، وبخاصة تعليقا على أمثال هذه الأحاديث، قالوا إن الغزو أفضل من الجمعة، على معنى أن يخرج الإنسان، أن يخرج الإنسان يوم الجمعة من أجل الغزو هذا أفضل، لأن الكلام هو في الخروج، يعني حكم الخروج يوم الجمعة، ليس لأن الجمعة ليست واجبة، لكن على معنى أن الجمعة لا تمنع من الخروج، أن الجمعة لا تمنع من الخروج، وبخاصة إذا كان الغزو، والغزو قالوا أفضل، والآيات والأحاديث التي ترغب في الجهاد وترغب في الغزو في سبيل الله معلوم أمرها. وكيف أيضا كما هو في الحديث هنا إذا تعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن رواحة في سريته أن يذهب، فكان في حقه متعينا، على اعتبار أن الإمام هو الذي بعث هذه السرية، فإذا كأنه في حقهم آكد كذلك، ولهذا قال له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوته. أولا لأنه جهاد، الشيء الثاني لأنه تعين في حقهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بخصوصهم. ثم أيضا على الخلاف في وقت الجمعة، وأنه لا يكون وجوبها إلا بعد الزوال، هذه قبل الزوال، فهؤلاء سفرهم وذهابهم قبل الزوال، وسيأتي الكلام على متى تجب الجمعة أو متى ما هو وقت الجمعة، هل هو قبل الزوال أو بعد الزوال. لكن قد يقال مثلا إن الجمعة، حتى لو قلنا إن الجمعة لا تجب إلا بعد الزوال، لكن السعي إليها قد يكون قبل ذلك، خاصة لمن كان مسافته بعيدة، أو لمن يحتاج إلى وقت، كما لو كان عليه اغتسال واجب وغسل واجب، فهذا قد يأخذ وقت، فمن هنا لابد أن يسعى إليها قبل الزوال حتى يدركها بعد الزوال أو يدركها في الزوال، فإذا السعي إليها واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فواجب. ولقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فالسعي قد يكون قبل الزوال على اعتبار أنك إن لم تسعى وهو طريق إلى الواجب وطريق لأداء الواجب، فإنك لا تحصل الواجب في وقته. لكن على كل حال فيما يتعلق بحديث الباب إن صح فالمراد أن هذا متجه إلى الغزو أو خارج من أجل الغزو في سبيل الله. وحديث عمر أو أثر عمر رضي الله عنه أنه أبصر رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول لولا أن اليوم يوم جمعة خرجت، فقال عمر اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. رواه الشافعي في مسنده. هذا أثر عن عمر يؤكد أن من أراد أن يسافر يوم الجمعة أن يسافر ولا حرج عليه ولا تمنعه الجمعة من السفر. ومن هنا فإن السفر يوم الجمعة هل هو جائز، هل هو مشروع، أو هو مكروه أو محرم؟ العلماء اختلفوا في هذا على 5 أقوال. هناك من قال إن السفر يوم الجمعة جائز مطلقا، سواء كان سفر عبادة، سفرا واجبا، سفرا تطوعا، أو سفرا مباحا، أنه يجوز أخذا من عموم التكاليف وعموم الحديث، ولأن الواجبات لا تمنع، لأن الواجبات تؤدى. يعني فالجمعة واجبة كالصلوات الأخرى، فالسفر لا يمنع مثلا حلول وقت المغرب لا يمنعك أن تسافر، أو حلول وقت الظهر أو العصر لا يمنع أن تسافر، تسافر ثم تصلي. فالقول الأول هو أنه يجوز السفر مطلقا وأن الجمعة كغيرها من الصلوات. القول الثاني، وهذا القول هو قول أكثر العلماء يقول أنه يجوز أن يسافر حتى ولو كان سفره ليس سفر طاعة، على ما أنه سفر مباح. أما سفر معصية فلا يجوز لا في جمعة ولا في غيرها، إنما الكلام على السفر المباح وما فوق المباح مما هو مندوب أو واجب. والقول الثاني المنع من السفر يوم الجمعة لعموم الأدلة في وجوب صلاة الجمعة على غير أهل الأعذار من المسافرين وغيرهم، وهذا مقيم لم يسافر بعد. أما لو كان مسافرا ليس هو محل الكلام، محل الكلام إنسان في بلده ويريد أن يسافر وهو يوم الجمعة، هل يسافر أو لا يسافر؟ والقول الثالث أنه يجوز السفر للجهاد، إذا كان مسافرا للجهاد فإنه يجوز أن يسافر يوم الجمعة. ومعلوم أن حديث الباب هو نص في الجهاد لأنهم كانوا سرية أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال هو نص فيه لا شك، لكن هذا لا يعني أن لا يدخل غيره لعموم الأدلة. القول الرابع أنه يجوز السفر الواجب فقط دون غيره كسفر الحج وسفر الجهاد لمن تعين أو لمن أرسله الإمام ونحو ذلك، فهذا سفر واجب. والقول الخامس جواز لسفر الطاعة سواء كانت مندوبة أو واجبة، كمن سافر ليصل رحم أو سافر ليبر والديه ونحو ذلك، فهذا سفر فسفر طاعة، سفر مندوب، وقد يكون واجبا إذا تعين عليه، إذا كان والداه بحاجة إليه، وقد يكون دون ذلك. وكذلك السفر للحج غير الواجب والسفر للجهاد غير المتعين عليه، هذه سفر مندوب. وعلى كل حال الذي يبدو الله أعلم أنه جواز السفر مطلقا سواء كان سفرا واجبا أو سفرا مندوبا أو عموما سفر الطاعة أو كان سفرا مباحا. فالصحيح إن شاء الله أنه يجوز السفر يوم الجمعة لمن احتاج إلى ذلك. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وأن يبصرنا بأمور ديننا. في عبارة هنا أحب أن أسألكم عنها في مرة في نعم في شرح الحديث الأول باب ما تجب شرح الحديث الأول عند قوله يعني في منتصف الشرح تقريبا في منتصف الشرح بعد أن أورد حديث ابن أم مكتوم أو حديث الأعمى ثم قال في عند أبي داود وسنة الحسن أنه ابن أم مكتوم قال فإذا كان هذا في مطلق الجماعة وجدته نعم فالقول به في خصوصية الجمعة أو لا والمراد بالنداء المذكور في الحديث هو النداء الواقع بين يدي الإمام في المسجد لأنه الذي كان في زمن النبوة لا الواقع على المنارات فإنه محدث كما سيأتي إلى آخره. قال وظاهره وجدتموها في منتصف الشرح في منتصف شرح الحديث الأول قوله وظاهره عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء. وجدتم العبارة ولا ما وجدتوها؟ وجدتوها كلكم. وظاهره عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء سواء كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة أو في خارجه. وقد ادعى في البحر وقد ادعى في البحر الإجماع على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها واستدل لذلك بقوله هو ليس إذا لم تعتبروا الآية بقوله إذ لم تعتبروا الآية الألف هذه خطأ إذ لم تعتبروا الآية واستدل لذلك بقوله إذ لم تعتبروا الآية طبعا إذ لم تعتبروا الآية هذه ومقالة صاحب البحر إذ لم تعتبروا وأنت تعلم أن في الآية قد قيد الأمر بالسعي فيها بالنداء لما تقرر عند أئمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاء. أنا أريد معناه وأنت تعلم أن الآية قد قيد الأمر بالسعي فيها بالنداء لما تقرر عند أئمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاء. على كل حال هذه تأملوها للجلسة القادمة. وجدت العبارة؟ ها؟ إذن هذه في الجلسة القادمة في جلسة حديث الأحكام إن شاء الله أجد عندكم الجواب. وأنت تعلم أن الآية قد قيد الأمر بالسعي فيها بالنداء لما تقرر عند أئمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل تصح الصلاة خلف رجل جالس بحيث يكون سترة للمصلي وما حكم جعل العقال سترة في الصلاة؟ يصح أن تجعل المصلي سترة بل ورد أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا لا سترة له فجلس أمامه لكي يكون سترة له. وكذلك إذا جعل العقال أو أي شيء فإنه يكفي إن شاء الله عقال أو حتى إن لم يجد فليخط خطا كما في الحديث فإنه يكفي إن شاء الله. حكم فرق الشعر عن يمين أو يسار شعر الرأس لا مانع منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعر رأسه عليه الصلاة والسلام لكن في بعض على كل حال أولا مثل هذا ينبغي أن يقصد به السنة وأن يقصد به التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان نوع كما يعبر نوع من التسريحات شعار لها الفسق أو المجون أو تشبه بكفار، فإذا قصد التشبه فإنه يأثم بقصد التشبه، أو كان شعار لها الفسق أو نوع من التسريحات كما يعبر يتشبه فيها بأهل المجون أو أهل الخلاعة أو أهل الفسق أو كفار، فإذا قصد التشبه وتزي بزيهم فإن هذا يأثم بقصد التشبه. ما حكم الصلاة، أعني صلاة المرأة في الحزام، ما حكم ذكر العلماء أنه يكره للمصلي أن يشد وسطه كزنار، شد الوسط، لأن عادة النصارى يضعون زنار في الوسط قد يكون للتشبه بهم، أما إذا لم يقصد التشبه فإنه لا مانع. وقد صرح بعض العلماء أنه إذا كان يحتاج كما لو كان عامل ويضع في بطنه حزام، لأن يعني بعض العمال كما تعلمون يتنفل فيضع حزاما في بطنه يمسك أطراف ثيابه مثلا، فهذا لا شيء فيه، لأنه يعني يبدو أنه الزنار هو شعار للنصارى فلا يتشبه به. أما إذا كان يستخدم عادة واعتاد عليه أهل البلد إما عمال أو فلاحين، وكذلك المرأة إذا كانت لم تقصد به شيئا فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. إذا استقبل الطائف الكعبة بصدره أثناء طوافه فهل في ذلك نهي؟ الطواف صفته أن يجعل البيت عن يساره، لا أن يستقبله لا بوجهه بصدره يعني، ولا أن يجعله عن يمينه، فإن أما إذا جعله عن يمينه فإنه لا يصح، أو طاف منكسا فإنه لا يصح. أما إذا جعل عن صدره فأخشى أن لا يصح، لأن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف أنه جعل البيت عن يساره وقال خذوا عني مناسككم، ومعلوم أن الطواف نسك سواء كان طوافا مستقلا أو كان طوافا لحج أو عمرة، فالطواف واحد، فيجب على الطائف أن يلاحظ أن يجعل البيت عن يساره. لكن لو أنه التفت مثلا أو كان يتحدث مع أحد أو احتاج إلى أن يلتفت فإن هذا لا يضر إن شاء الله. هذا سؤال طويل، هي تشكو من حدة طبع زوجها وأنه عصبي وأنه إلى آخره وأنه يثور لأتفه الأسباب كما تقول، وأيضا يطلب مني أشياء لا أطيقها عند غضبي مثل تحريمه علي دخول المطبخ، وكانت هذه مشكلة فانتهت بالحل عند أحد المشايخ. والسؤال هل يجوز لي إذا قال لي تريدين أن أطلقك أن أقول نعم علما أنني أخاف أن أدخل النار إلى آخره؟ لا، على كل حال هو لا شك أن الحرص على العشرة الحسنة العشرة الحسنة والحفاظ على بيت الزوجية والتحمل هذا كله يثاب عليه الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، إذا قصد به هو أن العفاف وقصد به المحافظة على البيت، وبخاصة إذا كان عندهم أولاد وقصد أمور كثيرة يريدها الشرع من الزواج، فإذا قصد هذا فإنه يثاب. أما إذا كانت الحياة شديدة ولا تطاق ويخشى أحدهم أن يظلم الآخر وأن لا يقوم بحقوقه فهذا قد يكون من المصلحة الفراق إذا خشى عن نفسه أو خشى أن لا يقوم بالواجب نحو صاحبه، لأن الله عز وجل يقول فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. فإذا كان الإنسان يخشى أن يقصر في مسؤوليته فشرع الطلاق من أجل هذا، سواء الطلاق في حق الزوج أو الخلع والفسخ في حق المرأة. وإن كان الطلاق هو أبغض الحلال وهو أمر مبغض ولا يصار إليه إلا حينما تكون مشكلة لا يحلها إلا الطلاق، وإلا على كل حال الذي أراه أن تجتهدي في البقاء والحرص قدر الإمكان والبعد عن المثيرات التي تثير أو تنغص على حياتكم الزوجية، وبخاصة إذا كان هناك أولاد ومرتبطون بالتزامات ومسؤوليات نحو البيت، فينبغي التحمل علما بأن جميع البيوت فيها مشكلات ولا يخلو بيت من مشكلة أبدا. وهذا هو شأن الحياة كما هي سنة الله عز وجل، ولا يكاد يعني يوجد اثنان حتى وإن لم يكونا زوجين يعيشان مدة طويلة، حتى إذا كان زملاء في المكتب أو حتى زملاء في سفر أو في أي حالة إلا لابد أن يحصل بينهما شقاق. لكن كما يقال إذا رأيت اثنين طالت صحبتهما فاعلم أن أحدهما يتنازع عن الآخر أو نحو ذلك، على معنى أنه إذا سمعت من صاحبك أو الرجل سمع من زوجته أو الزوجة سمعت من زوجها شيئا قد يثير النفس أو يثير الغضب ثم تحمل، فإن هذا هو سبب دوام العشرة وطول العشرة أو العشرة. ويبدو من السؤال أن صاحبة السؤال متحلية بالصبر وأيضا ذكرت عن نفسها أنها محافظة على واجباتها، فهذا خير كثير ونعمة من الله عز وجل ومنا، فلا ينبغي التعجل في مثل هذا، وقد يكون التحمل بقصد الثواب أيضا والمحافظة على البيت يثاب عليه الإنسان. لكن لو اضطر الإنسان أو خشي على نفسه أن لا يقوم بالواجب أو أن يقصر أو أن يظلم أو أن يظلم فإن الطلاق شرع لمثل هذا. ما حكم الإطالة في خطبتي الجمعة؟ والملاحظة أن كثير من الخطباء في المساجد يأتون بخطبة ثالثة بعد الصلاة. هو لا شك أن الحديث أن قصر خطبة الرجل وطول صلاته خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، فالأولى على الإنسان لا يطيل وإنما يأتي بكلام جامع ويجتهد في هذا. لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لو احتاج الأمر إلى بسط أو إيضاح أو أن الناس قد لا تفهم الكلمات الموجزة والكلمات المضغوطة مثلا وإنما يحتاج إلى تفاصيل، وبخاصة إذا كانوا أيضا عامة أو نحو ذلك، فلا بأس إن شاء الله، لأن المقصود من الخطبة هو الوعظ والتذكير والتنبيه وتصحيح بعض الأمور والأوضاع. أما الخطبة أو الموعظة بعد الجمعة فهذا لا ينبغي، طبعا في إثقال على الناس وينبغي إشعار الناس أيضا كذلك بأن خطبة الجمعة كافية. أما الإشعار بأن هناك نقصا وأن هناك تداركا أو هناك فهذا لا شك أنه ليس من الفقه وفي إثقال على الناس. هذا سؤال عن السحاق بين النساء، لا شك أنه لا يجوز ما محرم، وقد رقى لأن يكون من كبائر الذنوب صلى الله عليه وسلم، وهو يشبه وإن لم يكن لواطا لكن يشبه اللواط من الذكور نسأل الله السلامة. ولكن تقول هل يرجمان؟ إذا لا لا لا رجم، لأنه الرجم حد والحدود محدودة قضايا، لكن غيرها الحدود لا يقاس عليها، وإنما يكون هناك تعزيل. أما رجم فلا يصل الرجم. فقراء الحرم في هذا الوقت، وكيف نفرق بينهم وبين كثير المتسولين من غير حاجة؟ فقراء الحرم في هذا الوقت هم الفقراء الحرم في كل وقت، والمتسولون في هذا الوقت هم المتسولون في كل وقت. فهذا يعني ترجع إلى فطنة المتصدق ومن لزمه الحق للفقراء، وإنما يسأل ويتحرى. ولو فرضنا أنك أخطأت ووضعت صدقتك في غير مستحق فلا إثم عليك بعد التحري.